السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوف أتكلم بإذن الله عز وجل حول هذه الآيات التي سمعنا في هذه الفريضة من الإمام وفقه الله. هذه الآيات عظيمة، وهي آخر سورة البقرة، وقد ورد الآيتين الآخرتين فضل عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة كفتها، الآيتين آخر سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتاه من أي شيء، من أي شيء تكفيه. هذا فضل عظيم، تقرأها من حين بداية الليل، من غروب الشمس يبدأ الليل، فإذا قرأتها بإذن الله يحصل لك هذا الأجر العظيم. أما الآية الثالثة الأولى هي آية الثلاث، لكن الفضل في الآيتين، ولو قرأت الثلاث فلا بأس، وهذا حسن، لكل حرف من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله، هذا تمام الملك لله عز وجل، كل شيء في الكون فهو ملك لله. جميع ما في السماوات مما نسمع أو نشاهد أو لا نراه، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كيف يشاء. وكذلك ما في الأرض مما نشاهد وما نسمع وما نرى وما لا نرى وما بينهما، كل هذا ملك لله، ملك تام، ملك مطلق، ملك عام سبحانه جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبيد، سواء عبيد مسخرين مذللين بالقهر والقوة والملك، أو عبيد من عباد الله الذين دخلوا في عبوديته سبحانه وتعالى بالتذلل والخضوع والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء، وهم أهل الإيمان. حتى الكافر عبد، السماوات عبيد، الأراضين عبيد، الشمس عبد، القمر عبد لله، عبادة تسخير وتذليل، مثل ما تقول طريق معبد، من كثر ما يوضع عليه بالأقدام صار معبد. فالكل ادخل في هذا المعنى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة. فلله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. وهذه خطيرة شقت على الصحابة رضي الله عنهم، كل شيء تبدأ في نفسك أو تخفيه من السوء تحاسب عليه. ولكن هذا نسخ بالآية التي سوف نقرأ إن شاء الله، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل. فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. مغفرة الله عز وجل هذه صفة من صفاته، ومن صفاته جل وعلا المغفرة، ومن أسمائه الغفور والغفار، غافر الذنب وقابل التوب. لكن مغفرة الله عز وجل لها أسباب، فمن مات على الكفر أو على الشرك الأكبر ولم يتب منه لا يمكن يغفر الله عز وجل، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لابد من أسباب المغفرة، وهي الإيمان، التقوى، التوبة، الطاعة، الإقبال على الله، الاستغفار، الندم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لمن توفرت فيها أسباب العذاب. الله لا يعذب إلا من يستحق العذاب سبحانه وتعالى، لأنه العدل، لا يمكن أن يظلم، ولا يظلم ربك أحدا. ما المسألة به عشوائية يعذب هذا ويرحم؟ لا، لها أسباب، هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. والله على كل شيء قدير، لا يوجد شيء، كل شيء فالله قادر عليه عز وجل، لا يغلب شيء ولا يتعاظم عليه شيء ولا يفوته شيء ولا يصعب عليه شيء، على كل شيء قدير. وهنا يغلط بعض الناس لما يقول والله على ما يشاء قدير، لا، الله على كل شيء قدير، كل شيء الله عليه قدير سبحانه وتعالى. إذا لا تقول الله على ما يشاء قدير، هذه يقولها بعض الناس، على ما لا، الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي كما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هو عبد لا يكذب، هو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول، والرسول غير النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه للناس، والنبي هو الذي يوحى إليه ولم يكلف بتبليغ الوحي للناس. فالرسول أعم من الوحي، وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كثير في القرآن، ومنهم أمر العزم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل خمسة أولي العزم، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه، القرآن كلام الله عز وجل، بما أنزل إليه، وكذلك الإيمان بما أنزل من قبله من الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. والمؤمنون أيضا آمنوا، والمؤمنون كل من المؤمنون والرسول آمنوا، إيش؟ كل آمن بالله سبحانه جل وعلا. الإيمان بالله شيء عظيم، وليس الإيمان بالله يا إخواني باللسان فقط، لا بد من اللسان، القول باللسان والاعتقاد بالقلب، لا يكفي اللسان فقط تقول أنا مؤمن أو شهد أشهد أن محمد رسول الله بلسانك فقط، لا بد تعتقد هذا وتصدق بقلبك. كل آمن بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل آمن بالله وملائكته، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عبيد لله عز وجل، عملهم التسبيح لا يخبرون عنه طرفة عين، وقد كلفهم الله عز وجل بأعمال كثيرة، منهم من ذكر في القرآن، منهم من كلف بالوحي مثل جبريل عليه السلام، ومنهم من كلف بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم من كلف بالنفخ في الصور وإسرافيل، وهم كثير، منهم حفظة، منهم كتبة يكتبون الأعمال والأقوال علينا وفي أبواب المساجد يوم الجمعة، وغير ذلك وغير ذلك، أعمالهم كثيرة. نؤمن بمن علمنا اسمه من أسمائهم، ونؤمن بمن علمنا وصفه من أوصافهم، ونؤمن بمن علمنا عمله من أعمالهم، وملائكته وكتبها، الكتب المنزلة كلها نؤمن بها جملة وتفصيل. التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم والزبور وغير ذلك نؤمن بها، ثم نؤمن بالقرآن وأنه خاتمها ومهيمن عليها وهو إمامها، هذا القرآن، فإنها الآن منسوخة لا نقرأها ولا نتبعها، ولكن نؤمن بالقرآن لأن القرآن أخذ وصدق بما فيها وهو خاتمها، هذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله أنزله وهو غير مخلوق، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكتبه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والرسل أيضا ومن بهم جميعا جملة وتفصيلا أيضا بالرسل جميعا وبمن علمنا من اسم منهم وبالكتب التي أنزلت عليه وبمهمته وقومه الذي أرسل إليهم ورسله أيضا لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى هذا الكلام لا نفرق؟ يعني ما نفرق بينهم في التصديق، نصدقهم كلهم وأنهم صادقون وأنهم أمنا على الوحي وأنهم بلغوا شرع الله عز وجل لأممهم وأنهم صدقوا صدقوا في رسالتهم وبلغوا البلاغ المبين، لا نفرق بينهم في هذا. أما في الاتباع فلا نتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم لأن خاتم الرسل، والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن خاتم الرسل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن الآن اليهود الذين لا يعترفون إلا بموسى، والنصارى الذين لا يعترفون بعيسى بل إنهم أطروا عيسى وغلوا فيه حتى جعلوه إله وجعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة، وكلموا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كلموا محمد حتى من عند أنفسهم. إذن هؤلاء كفار ولو آمنوا بعيسى وموسى وغيره، ما دام لم يقبلوا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنبع هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به ثم يموت إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا. سماع هنا سماع استجابة، استجابة والتزام بطاعة الله عز وجل. وقالوا سمعنا وأطعنا، طاعة مطلقة ليست مقيدة، فإن طاعة الله ورسوله مطلقة في كل شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعنا وأطعنا يا ربنا غفرانك، غفرانك يعني من التقصير الذي يحصل عندنا في هذه الطاعة والنقص والخلل وبعض الذنوب وبعض التأخير عن هذه الطاعة، غفرانك يا رب، لأننا ما نقدر نكمل على ما نقدر نجيب الطاعة على الوجه الصحيح والأكمل، لكن نطلبك يا ربي المغفرة. غفرانك ربنا، ربنا أنت ربنا اللي تربينا بالنعم والأمن والخير كله، ربنا وإليك المصير، الرجعة إليك كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن المرجع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله، المآب إلى الله، وإليك المصير، المرجع إليك يا رب العالمين. هذا اعتراف بربوبية الله واعتراف بالبعث يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إخواني في الله، النفس، النفوس ثلاث أنواع: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي لا تأمر صاحبها إلا بالشر ولا تأمره بالخير، تأمره بالسوء دائما والبلاء والمعاصي والذنوب والسيئات. نعوذ بالله من هذه النفس، كل من يشوف نفسها الآن وش تأمر به. النفس اللوامة هي التي قيل أنها تلوم صاحبها إذا منه فعل حسنة تلومه تبيه يفعل شر، وقيل أنها النفس الطيبة التي تلوم صاحبها على فعل السيئة ليس فعل السيئة، وقيل هذه وقيل هذه. أما النفس المطمئنة فهي أفضل هذه الأنفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي. أسأل الله أن أكون لكم من هذا النوع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا دليل على أن شرع الله عز وجل سهل وليس فيه حرج وليس فيه مشقة وليس فيه عسر، دين سمح دين يسر، وما جعل عليكم في الدين حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني النفس هذه لا يمكن التكاليف الشرعية كل الناس تطيقها. الله عز وجل لا يكلف هذه النفوس إلا بما تطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انظر يا أخواني لفظ كسبت واكتسبت، لها ما كسبت من الطاعات، لكن في السيئات قال اكتسبت، فكأن المعاصي لا تأتي إلا بمشقة وتعب وعناء، أما الخير فهو قريب منك على طول، مجرد ما تتجه للخير يعطيك الله الخير. هنا كسبت وقال هناك ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من الذنوب والمعاصي وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا، الإنسان يا إخواني ما هو معصوم، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ننسى احيانا ونعصي او نخطي بدون عمد. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الاصر هو الامر الشاق على النفوس او العهد القوي الثقيل على النفوس او التكاليف القويه الثقيله على النفوس. ربنا ولا تحمل على الاصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، الشيء الذي لا نستطيعه ولا نستطيع ان نؤديه. لذلك الدين كله يسر. واعفو عنا، العفو هو ان يعفو عنا عن لا يعاقبنا بما عملنا من الذنوب. العفو هناك المغفره والعفو والرحمه، شو الفرق بين الثلاث؟ المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه. لما تقول استغفر الله ما معنى هذا الكلام؟ يعني يا ربي استر علي، انا ذنبت استرني لا تفضحني قدام الناس، ثم ايضا مع الستر لا تؤاخذني بهذا الذنب. هذا كلمة معنى استغفر الله. اذا الاستغفار هو ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. والعفو هو ان لا يعاقبك الله على هذا الذنب. والمعافاة ان يعافيك لا تقع في الذنب. والرحمة هي الاثر المترتب على طاعتك بان يقدم لك ما تحب في هذه الدنيا وفي الاخرة. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، أمور عظيمة كلها يا أخواني في هذه الآيات. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، اعتراف بالعبودية لله عز وجل في كل شيء ظاهرا وباطنا. فانصرنا على القوم الكافرين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه، هذه الأمور كلها هي التي كلنا يطمع لها، العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء. فإذا حصلت هذه حصل الاستقرار وحصل الأمن في الأوطان والخير والرغد، لأنه لا يحصل المناقصات إلا بهذه الأشياء، بعدم العفو أو بالذنوب أو بعدم الرحمة أو بتسلط الأعداء. فأن دائما تطلب من العدو أن يعافيك وأن يغفر لك وأن يعفو عنك وأن يرحمك وأن ينصرك على الكفار الذين هم سبب زعزعة الأمن، وحتى تؤدي هذه الطاعة وهذه العبادة بسهولة وبأمن وبيسر. لأن الإنسان إذا كان في أمن أدى العبادة على وجه الصحيح. فأن دائما تطلب هذا تقول هذه الآيات وتستحضر هذه المعاني وتقرأها كل ليلة، فإن من قرأها في ليلة كفتاه. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وإياكم هداه مهتدين، ويفقهنا وإياكم في دينه، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.